الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم إلى الإمام النووي رحمنا الله تعالى وإياه قال: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. نعم، طبعا هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح. كم بلغت عدد الحديث الضعيفة؟ 3 بلغت؟ لا 3، هذا الثالث بلغت. نعم، الأحاديث الضعيفة 3، من حسن إسلام الموتى وكم ولا يعني، قلنا هذا ضعيف. ودع ما يغيبك صحيح، لكن جاء في يعني في بعض الألفاظ فيه نظر، والحديث الحسن صحيح. اتق الله حيثما كنت. ايه نعم، هذا وقع فيه اختلاف. نعم، هذا نعم ضعيف، إيه هذا سوف يأتي. نعم، فهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح. قال ابن رجب: خرجه ابن ماجه من حديث خالد بن عمرو القرشي، وخالد بن عمرو هذا متروك، عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد. وخرج هذا الحديث العقيلي وقال: ليس له أصل من حديث سفيان الثوري. قال: وقد تابع خالدا عليه محمد بن كثير الصنعاني. ومحمد بن كثير متكلم فيه، لكن قال: ولعله أخذه عنه ودلسه، لعله أخذه عنه ودلسه، لأن المشهور به خالد هذا. قال أبو بكر الخطيب: وتابعه أيضا أبو قتادة الحوراني، وأبو قتادة متروك الحوراني، ومهران بن أبي عمر الرازي، وهو أيضا لا يحتج به. فرووه عن الثوري، وأشهرها حديث ابن كثير الصنعاني. قال: وهذا يخالف قول العقيلي أن أشهرها حديث خالد بن عمرو، وهذا أصح. قال: ومحمد بن كثير الصنعاني هو المصيصي، ضعفه أحمد. وقد تعجب ابن عدي من هذا الحديث وقال: ما أدري ما أقول فيه. نعم، قال: وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث محمد بن كثير عن سفيان فذكر هذا الحديث فقال: هذا حديث باطل، يعني بهذا الإسناد، يشير إلى أنه لا أصل له عن محمد بن كثير. وقال ابن مشيش من أصحاب أحمد: سألت أحمد عن حديث سهل بن سعد فذكر هذا الحديث فقال أحمد: لا إله إلا الله، تعجبا منه. من يروي هذا؟ قلت خالد بن عمرو، هو أنكر من حين سمعه أنكر. قال: من يرويه؟ الإنكار سابق على معرفة ماذا؟ على معرفة إسناده. أحمد يميز رحمه الله. قلت: خالد بن عمرو. فقال: وقعنا في خالد بن عمرو، لأن من يروي الباطل يكون ماذا؟ يكون متكلم فيه. نعم، ثم سكت، ومراده الإنكار على من ذكر له شيئا من حديث خالد هذا، فإنه لا يشتغل به. قال: وخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب المواعظ، مطبوع المواعظ، عن خالد بن عمرو. ثم قال: كنت منكرا لهذا الحديث، فحدثني هذا الشيخ عن وكيع. قال: وخرج بن عدي في ترجمة، وخرج بن عدي هذا الحديث في ترجمة خالد بن عمرو، وقال: هذا الحديث عن الثوري منكر. قال: وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مرسل. إذن هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح. نعم، وأما معنى هذا الحديث فهو مستقيم: ازهد فيما عند الناس ازهد في الدنيا يحبك الله. ولا شك أن الإنسان إذا زهد في الدنيا وأقبل على الله فلا شك أن هذا سبب لمحبة الله جل وعلا له. وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، لا تزاحم الناس على الدنيا فالناس سوف يحبونك، إذا زاحمتهم هنا يبغضونك أو يكرهونك أو يعني لا يريدون أن تزاحمهم على دنياهم. نعم تفضل. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم طبعا هذا الحديث كما ذكر أبو زكريا النووي رحمه الله أنه جاء من طرق، ولعل هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، فيعني كما قال رحمه الله. قال ابن رجب وقد ذكر الشيخ رحمه الله يعني النووي أن بعض طرقه تتقوى ببعض أو تقوى ببعض، قال وهو كما قال، فلعل الأقرب أن طرقه تتقوى بعضها بالبعض الآخر. نعم هذا الحديث هو قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، لا ضرر يعني لا تضر غيرك، كل شيء يؤدي إلى الضرر فهو ماذا؟ فهو ممنوع، لا تضر غيرك ولا نفسك طبعا من باب أولى، كل شيء يؤدي إلى ضرر فإنه ممنوع، كل شيء يؤدي إلى ضرر فإنه ممنوع. أنت ما عندما الإنسان يشق ثوبه ممنوع ولا ما ممنوع؟ ممنوع، هذا ضرر، فكل شيء يؤدي إلى ضرر فإنه ممنوع. ولا ضرار، شو المقصود بولا ضرار؟ بارك الله فيك. الآن شخص لعل الشيخ أحمد ينتبه له القضية، مسألة مهمة وتحصل بكثرة، ولعل لابن نايف أيضا تحصل بكثرة، شخصان تضاربا أو واحد منهما شق ثوب الآخر، تخاصما إلى القاضي، بماذا يحكم على المعتدي يا أستاذ إسلام؟ إنسان شق ثوب الآخر، إنسان أتلف بضاعة للآخر، يحكم له بالمثل. نعم لا لا ليس صائل، لا لا هو يعني اعتدى عليه، ما صار اعتدى عليه، اعتدى كماذا؟ والله هناك من أهل العلم ممن قال إما أن تصلح ثوبه وإما أن تشق ثوبه. لماذا تشق ثوبه؟ قال لأن هذا المعتدى عليه في نفس شيء ويريد ماذا؟ أن يزيل هذا الشيء اللي في نفسه، لو أعطيتها فلوس قال الفلوس يعتدي علي ويدفع لي فلوس، أنا أريد أني يعني يذهب هذا الشيء الذي في نفسي فأمكن من عنده وأشق ثوبه. قال لأنه لو ضربني كف يحكم عليه بماذا؟ يضرب كما ضربه العين بالعين. أي لا لا لا فقع العين محرم. نعم ف يعني بعض أهل العلم قال يعني يمكن أنه يشق ثوبه، بعض أهل العلم قال لا، لا ضرر ولا ماذا ولا ضرر، وإنما يدفع أو يصلح ثوبه أو يأتي له بثوب جديد أو عفوا بثوب يعني سليم ليس فيه هذا العيب، كما يعني كان ثوبه قبل أن يعتدى عليه. فتلاحظون هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، لا ضرر ولا ضرار، فهذه قاعدة من قواعد الشريعة، قاعدة عظيمة. نعم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. نعم، هذا اللفظ للبيهقي وأصله في الصحيحين. قال أصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. الآن عندما يأتي شخصان يختصمان، أحدهما مدعي والآخر مدعى عليه، المدعي يطالب بماذا؟ يطالب بالبينة. إنسان ادعى قال هذا أخذ مالي، أخذ بيتي، قيل على ابي عمر واحد يطلب نصف مليون مثلا، هذا الذي ادعى أن يطلب نصف مليون يطالب بأي شيء؟ يطالب بالبينة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم. لو كان يقبل كل من ادعى، كان بعض الناس ماذا يفعل؟ يدعي أموال الناس ودماء الناس أيضا. وهذه ترى قاعدة أو قضية مهمة جدا. الآن في الغالب إذا جاء واحد يشتكي يعتبرون ماذا؟ إذا جاء شخص عند الشرطة يشتكي هو مدعي، لكن يعتبر بعض الناس ماذا؟ يعتبر مظلوم. خلص يلا جي أحضروا، أنت فعلت كذا، أنت اعتديت على فلان، أنت أخذت ماله، أنت كذا. لا لا، المسألة ليست هكذا. ولذا إخوة يوسف جاءوا ليوسف عليه السلام وقالوا أكله الذئب، جاءوا يبكون وقالوا أكله الذئب. وكما حصل أن جاء شخص للشعب أو لشريح فقال فلان فقع عيني، فقال اللي عنده نعم هذا رجل فقعت عينه، هذا عينه مفقوعة. قال يمكن فقع عينين عيني ماذا؟ نعم الخصم، نعم. وجاء يشتكي كما قيل ضربني وماذا؟ ضربني وبكى ثم سبقني واشتكى. وهذا ترى مع الأسف حنا يعني إلا ما رحم الله، يعني أغلب الناس واقع في هذا إلا ما رحم الله. الإنسان لا يرضى، ينسى أنه اعتدى، أنه فعل، يقول هذا فعل وهذا كذا. طيب أنت أيضا حصل مثلا من عندك شيء تجاه المقابل، فالإنسان خصيم نفسه. الإنصاف يعني مع الأسف أصبح عزيزا عن الإنصاف. هذا عبد الله بن شقيق العقيلي من التابعين، جاء شخص واحد يشتكي عليه، قال امش معي، قال إلى أين؟ قال إلى القاضي. قال اذهب للقاضي واسأله، وإن كان حكم علي تعال علمني. ذهب، يبدو أنه استفتى. لو كانت قضية كان ماذا يفعل القاضي؟ كان يقول لا جب خصمه، إلا أن يكون الخصم ماذا؟ وكيل عن الطرف الآخر. يعني هو عبد الله بن شقيق العقيلي وكله، قال خلاص راح اذهب للقاضي واخبرني بماذا يحكم. فيكون هنا ماذا؟ هنا وكلة، إما استفتاء ما يطلب طبعا الشخص الثاني، الاستفتاء يفتي على حسب فتوى. إنسان يسأل يقول إنسان مثلا شخص مثلا امرأة زوجها لا يعطيها، شو يقول لها الرجل؟ يقول جيب الزوج حتى نتأكد، هو مفتي ليس بقاضي. لا، يقول اخذي نعم من مال زوجك بالمعروف. لكن القاضي لابد أن يسمع كلا الطرفين، فيبدو أن هذا وكل. المهم ذهب هذا وراح للقاضي ثم رجع له، قال بماذا حكم؟ قال حكم عليه، قال خذ. لو كان الناس مثل عبد الله بن شقيق كان الآن ما في خصومات ولا مشاكل ولا، فالآن تجد أن القاضي يحكم ثم الخصم ما يرضى، يرفعها إلى ماذا؟ إلى التمييز، وأيضا يحكم التمييز، يحكم عليه أحيانا ولا يرضى، يرفعها إلى الملك، ثم أحيانا تعاد القضية مرة ثانية إلى من؟ إلى القاضي. أنا بلغني عن بعض القضاة أو بلغني هذا الشيء، يحكم على الشخص ثم يذهب للتمييز ثم يحكم عليه ثم يرفعها إلى الملك. فيعني هذه مشكلة، إذا كانت الأمور بهذه الطريقة تنتهي القضايا ولا ما تنتهي؟ ما تنتهي القضايا. فهذا الحديث حديث عظيم، هذا الحديث حديث عظيم، البين على المدعي واليمين على من أنكر على الطرف الآخر. إذا الطرف الآخر قال له هذا مو بصحيح إذن احلف. عفوا شيخ، وإذا كان الطرف الآخر مو مسلم نفس الشيء، يحلف بالله، يحلف بالله، مشرك هو، عليه أن يحلف بالله حتى لو كان ملحد، احلف بالله. فيحلف بالله جل وعلا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا تبرئكم يهود يقسمون 50 قسم، قال الصحابي أنا لا أقبل قسم اليهود. هو الأصل قسم اليهود يقبل، البين على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر. إذا أنكر، إذا الطرف المقابل أقر، إذا قال أنا ما أحلف، هذا دليل على ماذا؟ نعم أن بالفعل أخذ حاجة هذا الشخص أو اعتدى عليه أو كذا وكذا، إلا إذا اعترف حقيقة وأقر. وأما إذا قال أنا لا ما أحلف، ما تحلف، إذن هذا دليل على أنك يعني فعلت شيء، وإلا كان يحلف. طبعا جاء عن بعض السلف أنه كان يشتري يمينه بماذا؟ بماله. كان يشتري يمينه بماله لئلا يحلف، لأن الحلف أمر ماذا؟ عظيم. أيضا أمر عظيم، فكان يشتري يمينه بماله. نعم، فالمهم هذا الحديث حديث عظيم. نعم، الحديث 34. أي صحيح، نعم حديث صحيح، نعم أي نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أي نعم، هذا أيضا لا شك أنه حديث عظيم. وتلاحظون أن هذه الحديث درر وكنوز، ونحن بحاجة إلى سماع وتدبر كتاب الله جل وعلا وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، ما تهدينا إلا إلى خير. ولذا في حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في مسلم ما تركت شيء يقربكم إلى الله إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت شيء يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه أحاديث يعني هي قواعد ومنهج حياة يسير عليها الإنسان. هذا الحديث قد خرجه مسلم من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد، من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هنا من رأى منكم منكرا ليس لها مفهوم مخالفة، ولذا معناها من علم بماذا؟ بالمنكر. لا يلزم حتى تراه تنكره، لو علمت وذلك بإخبار الثقات ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تنكر، يجب عليك أن تنكر. نعم، فليس له مفهوم مخالف، يعني إذا ما رأيت إذا ما عليك شيء. نعم، وبالتالي يعني يكون من علم بالرؤية بالسماع بإخبار الثقات أن هذا الأمر يعني أن هناك منكر، ماذا تفعل؟ فليغيره، لام الأمر، فليغيره بيده إذا كان ماذا؟ مستطيعا. هذا التغيير باليد ليس خاصا بالسلطان والأمير، لا، وإنما أيضا يكون لغير السلطان والأمير، ولكن بحدود. الإنسان في بيته يجب عليه ولا ما يجب؟ يجب عليه باليد في بيته، المدير في دائرته أو المدير في مدرسته، وهكذا كان الإمام بن تيمية يغير أحيانا بماذا؟ نعم باليد، أحيانا كان يغير باليد. رأى أناس جالسين يلعبون الشطرنج قام وقلبها، فكان يغير باليد في بعض الأحيان. في الشيء الذي يعني ممكن التغيير فيه في اليد يغير باليد، كما تقدم مدير مدرسة يؤدب الطلاب، هو بمثابة الأب لهم وهو سلطان عليهم، يعتبر له سلطة عليهم. نعم الأصل أيضا رجال الحسبة، الأصل أيضا رجال الحسبة أيضا يغيرون باليد، هذا هو الأصل. نعم قال فإن لم يستطع، هذا إذا كان مستطيع، فإن لم يستطع ينتقل إلى ما دون ذلك. قال فإن لم يستطع فبلسانه، ينكر باللسان. إذا استطعت أن تغير باليد هل يلزم أن تغير باليد إذا كان اللسان يكفي؟ هذه قضية. أنت تستطيع أن تغير باليد لكن ممكن أنك تستعمل اللسان ولعل يؤثر فينتصح هذا بنفسه ويدع المنكر، ولا عليه أن باليد؟ نعم يعني المقصود زوال المنكر إن كان أنت قادر باليد، ولكن باللسان ممكن هذا يقتنع ويستجيب ويغير هو المنكر بنفسه. فهل يلزمك باليد؟ لا ما يلزم، المقصود إزالة المنكر، هذا هو المقصود. ولذا لو أظهرت مثلا عنده أظهرت الكراهية والغضب لما يفعل، نعم هنا أنكرت مع أنك مثلا قادر باليد أو باللسان، وغير هذا المنكر. إذا أنت رأيت مثلا بهذا الفعل أن المقابل يترك المنكر فبها، المقصود إزالة المنكر. قال فإن لم يستطع فبقلبه، هذه الدرجة الثالثة، وليس بعدها ماذا؟ ليس بعدها درجة. ولذا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب هذا أمر واجب لا ينفك عنه أحد، لأن كل إنسان قادر ماذا على الإنكار بأي شيء؟ بالقلب. كل إنسان قادر على الإنكار بالقلب. ولذا الذي لا ينكر ولا بقلبه هل عنده إيمان ولا ما عنده؟ ليس عنده إيمان. ولذا جاء في حديث المسعود وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الذي عنده أن الذي يشرب الخمر ويشرب اللبن سواء، ما لا ينكر هذا، إذن هذا ليس بمسلم. إذن المراتب أربع، أول شيء باليد ثم باللسان ثم بالقلب، الرابعة الذي لا ينكر يعتبر ماذا؟ يعتبر غير مسلم، يعتبر ليس بمسلم. ولذا قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إنسان جالس مع أناس يستهزئون بالدين وهو لم ينكر ولم يقم ولم يفعل شيء، إذن حكمه كحكمهم، حكمه مثل حكمهم. وهذا ما حصل في الثلاثة الذين ماذا؟ استهزأوا. كلهم تكلموا ولا هناك من سكت؟ هناك من سكت وهو الذي تاب إلى الله توبة صادقة، فقال عز وجل إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، وإلا جاء الحكم بجميعا. فهذا الذي سكت ولم ينكر أصبح مثلهم. نعم فهذا الحديث حديث عظيم، و يعني ينبغي امتثال هذا الحديث قدر المستطاع، وأحسن طبعا الأمر عندنا الأمر بالمعروف وعندنا النهي عن المنكر. إذا أمكن أن تأمر بالمعروف فهو ماذا أحسن أولى من النهي عن المنكر. يعني أعني أنت أناس مثلا لا يصلون أناس كذا كذا، أمرتهم بالمعروف حثيتهم على كذا وكذا، أو أناس يفعلون المعصية فذكرتهم في ترك هذه المعصية، إذا أمكن بهذه الطريقة فهو أولى. إذا أمكن بهذه الطريقة فهو أولى. نعم. ولذا إنكار المنكر أجرك والله أعلم أعظم من الأمر بالمعروف، لأن إنكار المنكر أثقل من الأمر بالمعروف. إنكار المنكر أثقل من الأمر بالمعروف. ولعل هذا ما جاء في حديث ابن الأشعث عن رجل من الصحابة أن أناسا من أمتي يعطون مثل أجور أولهم الذين ينكرون المنكر. الأمر بالمعروف أيسر وأسهل من النهي عن المنكر. فإذا أمكن تعالج القضية بالأمر بالمعروف بالتذكير والموعظة فبها ونعمة. نعم. إيه نعم نعم، إنسان يقول أنا أنكرت المنكر بقلبي وهو جالس، لا هذا ما. ولذا جاء عن السلف، جاء عن أهل العلم أنك حتى وحتى يعني بإظهار الغضب أنت ما تستطيع أن تنكر على هذا لا بيدك ولا بلسانك، تظهر ماذا؟ تظهر سخطك، عدم رضاك بفعل هذا الشخص. نعم تفضل. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. نعم، هذا حديث صحيح، جاء من رواية أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. فلا شك أن الحسد مذموم ومنهي عنه. ولا تناجشوا، طبعا الحسد هذا أمر يكون في القلب، فلا بد أن الإنسان يعالج قلبه حتى يترك الحسد، فيحاول أن يفعل ما هو ضد الحسد، فيدعو بالبركة للمقابل ويثني عليه، إن كان عمل خيرا يثني عليه ويؤيده ويساعده، وإن كان أعطي مالا وأعطي جاها وكذا وكذا يدعو له بالبركة، فلا يحسده، وذلك بأن يتمنى زوال هذه النعمة التي أعطاها الله عز وجل لفلان. وسبب العين، ما هو سبب العين؟ الحسد. عندما يحصل حسد يحصل الإصابة بالعين. نعم. ولا تناجشوا، والنجش معروف وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، وهذا غش. نعم، وضرر على المقابل. قال: ولا تباغضوا، فنهى أيضا عليه الصلاة والسلام عن البغضاء إلا إذا كانت بسبب شرعي وبأمر شرعي، وأما بدون ذلك فهذا أمر محرم ولا يجوز. بل قال عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذه الأمور كما تعلمون تحتاج إلى معالجة في القلب وإلى مجاهدة للقلب، يجاهد الإنسان نفسه ويجاهد يعني قلبه في تقبل هذا الشيء وإزالة البغضاء وإزالة الحسد وما شابه ذلك. نعم. قال: ولا تدابروا، والمدابرة هي المقاطعة. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا يؤدي إلى المباغضة وإلى مضرة الآخرين وإلى التحاسد، وبالتالي يقع ما جاء النهي عنه. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، يعني الذي يجمع هذه الأشياء أنك تعامل أخوك المسلم معاملة الأخ لأخيه، وأرفع من هذا أن تعامل معاملة ماذا؟ معاملة نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لنفسه ما لنفسه. نعم. قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. وتقدم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، تقدم ليس هنا لكن أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فأنصر أخاك ظالما أي بأن تكف عن الظلم، مظلوما الأمر فيه واضح، فأنت ليس فقط ممنوع من ظلمه بل أنت مطالب بنصرته وإزالة هذا الظلم عنه. نعم. قال: ولا يخذله أيضا، إن كان يعني لك قدرة بنصرته فعليك أن تناصره، ما تستطيع على نصرته عليك ماذا؟ أن تواسيه وتخفف من ماذا؟ مما أصابه، وتقول إن شاء الله حقك يرجع إليك ويزول هذا الظلم عنك وما شابه ذلك. قال: ولا يكذبه، والكذب تعلمون أنه ممنوع إلا ما جاء في الأشياء الثلاثة، وهي كذب الإنسان على زوجته والمرأة على زوجها، يعني يقول لها أنا أحبك وأنا كذا وكذا حتى لو كان ليس يعني الأمر كذلك حتى تدوم العلاقة. نعم. فكذب الإنسان على زوجته أو المرأة على زوجها، والكذب في الحرب، والكذب من أجل ماذا؟ الإصلاح. شخصان متخاصمان، تأتي لأحدهما وتقول فلان يثني عليك، وده أن تعود المياه إلى مجاريها، وتذهب للمقابل وتقول لنفس ماذا؟ نفس ما قلت للأول حتى يعني يتصالحا، فهذا يجوز. نعم. هذا يكذب، يعني احنا قلنا الكذب ممنوع لكن يجوز في هذه الأشياء الثلاثة. لا يكذبه هذا شيء خاص، لكن تكلمنا احنا على عموم ماذا؟ على عموم الكذب. نعم. قال: ولا يحقره، وهذه قضية مهمة، وهو أن الإنسان لا يحقر أخاه، لا يحقر أخوه المسلم، لا يحقر أخاه المسلم. وهذه كما تعلمون الأشياء كثيرة مع الأسف، هذه الأشياء كثيرة وأغلبها يتعلق في القلوب، ويعني لا تعلمون أيضا نحو هذا: لا يخطب الإنسان على خطبة من؟ على خطبة أخيه، كما أنه لا يبيع على بيع أخيه لا يخطب أيضا على خطبة أخيه. ومع الأسف يعني هناك ألعاب تعلم الناس الأنانية، يعني مثلا الصغار يأتون بكرسي ويجعلهم يدورون على هذا الكرسي، وإذا صفق أو كذا اللي يجلس على ماذا؟ على الكرسي. هذا يعلم ماذا؟ يعلم الأنانية. ويقولون أن شخص أتى بنفخات وأعطاها 20 30 40، قال كل واحد خلي يكتب اسمه على هذه النفاخة، ثم خلطت ثم قيل لهم كل واحد يأتي بالنفاخة التي له، يقول ما استطاع. السبب ماذا؟ كل واحد يعني يدفع الآخر، كل واحد يريده. ثم قيل لهم اللي يجد نفاخة يقرأ الاسم اللي عليها ويعطيها، إن كانت لها أخذها وإلا إن كانت الأستاذ محمود أعطاها الأستاذ محمود. فعندما فعلوا ذلك ماذا حصل؟ كل واحد أخذ النفاخة. فمع الأسف أيضا عندنا ألعاب تعلم الناس ماذا؟ تعلم الناس الأنانية والشح، وكل واحد يقول نفسي نفسي. ولذا تلاحظون الإشارة حمراء، الناس واقفين، يأتي واحد ويتقدمهم، ويأتي الأخير وماذا؟ ويتقدم، ويأتي الثالث وماذا؟ ويتقدم. ده وهذه عندما نتأمل سفاهة ولا مو بسفاهة؟ والله سفاهة. يعني احنا في الحقيقة لو الإنسان يتأمل يجد أن هذا قلة عقل، سفاهة. يعني كما قيل أن شخص لحق شخصا مسرع بالسيارة، قال يمكن هذا يحتاج إلى مساعدة، ثم وقف وجلس ويشرب بيبسي. هو مسرع جدا، يحسب ماذا؟ نعم يحسب، نعم عنده شغل ضروري، ولا الرجل يحتاج إلى نجدة وإغاثة ولا كذا وكذا، ثم وقف واشترى من البقالة بيبسي وجلس يشرب. وتلاحظون أكثر الناس يعني أبد مستعجل، ثم عندما تأتي إليه مستعجل على ماذا؟ تجد ما هناك شيء. نعم، ولذا لابد الإنسان يعني يجاهد نفسه، مو بسهل ترى. مجاهدة النفس، مجاهدة النفس يعني أمر ليس بالسهل، فيحتاج هذا منا إلى أن نجاهد أنفسنا. والإنسان بإذن الله إذا جاهد نفسه، والله لولا أن الإنسان محتاج إلى السيارة ولا كان سما يقود، لأن هذا يعني تلاحظ سباب وشتائم، إذا بس ما ابتعدت عنه سبك وشتمه، وكأنك أنت أخذت أمواله، كأنك أنت اعتديت على عرضه، كأنك وكأنك، وهي المسألة. لكن هذا لو ابتسم وقال يعني أنت مثلا يعني لو أنك ابتعدت يمكن اللي خلفك عنده أمر مهم، شيء مهم، كان يقول جزاك الله خير وبارك الله فيك. وحدثني أحد أئمة المساجد ويعرف الشيخ أحمد، يقول إذا جيت أصلي الصبح يقول لي رجل كبير في السن لا تطول بنا لا تطول بنا، يقول ثم بعد الصلاة يجلس مع صاحبه يتحدثون عند باب المسجد حتى تطلع الشمس. نعم، يقول حتى تطلع الشمس، يقول إذا جيت أصلي قال لا تطول بنا، ثم يتحدث مع صاحبه حتى تطلع الشمس. فيعني المسألة تحتاج إلى، وترى يعني لا شك الأخلاق يعني ترى تؤخذ بالمعاملة أكثر من الكلام. الكلام ممكن الإنسان يقول يعني يتكلم، لكن المسألة الشأن في العمل. نعم، فإذا هذا الحديث حديث عظيم، وبحسب نعم عفوا ولا يحقره التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره الذي ينتظم هذه الأمور كلها ماذا؟ التقوى. إذا كنت من المتقين بإذن الله كل هذه الأشياء لن تفعلها، إذا كنت من المتقين. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من المتقين. قال ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يقولون هذه القصة سمعتها من الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، سمعتها طبعا مسجلة، وحنا حضرنا دروسه قبل وفاته رحمه الله وعفى الله عنه. كانت دروسه رحمه الله يعني أحيانا يذكر بعض القصص، يذكر بعض الحوادث والأخبار التي فيها عظة وعبرة، فلذا دروسها كانت يعني ما فيها ملل. فيقولون النشاس والعياذ بالله احتقوا هذا الجعل، قال هذا ليش مخلوق؟ فيقولون أصيب بمرض كان دواءه ماذا؟ هذا الجعل، هذا دواءه، أصيب بمرض جلدية في رجله دواء هذا الجعل، يحرق أو كذا ويوضع عليه أو نحو ذلك. فالإنسان ينبغي له أن ينتبه، في الحقيقة ينبغي له أن ينتبه، والمحفوظ من حفظه الله. ولذا على الإنسان أن يكثر من الدعاء، أن يكثر من الدعاء. وهناك حديث صحيح عن أبي بكر الصديق رواه أبو يعلى وغيره ساق طرقه، نعم أفضل ما يعطى الإنسان، عفوا سلوا الله العافية، ما أوتي الإنسان بعد اليقين مثل العافية، سلوا الله العفو والعافية، أو سلوا الله العافية، العافية من هذه ماذا؟ الأشياء كلها، العافية من كل هذه الأشياء، مما يتعلق بالدين أو الدنيا، مما يتعلق بالأولى أو الآخرة. نعم، المسلم على المسلم كله حرام، دمه وماله وعرضه. فلا شك أن المسلم على المسلم حرام، دمه ماله وعرضه. نعم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. نعم، هذا الحديث قد رواه حفاظ الأعمش، حفاظ أصحاب الأعمش، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا إسناد صحيح ظاهر الصحة عفوا، لكن رواه أصباط بن محمد عن الأعمش فقال حدثت عن أبي صالح. الإمام مسلم لم يلتفت إلى هذه العلة وقال إن حفاظ أصحاب، أو يعني يقال على لسانه إن حفاظ أصحاب الأعمش ما ذكروا هذه العلة، فلذا خرج في صحيحه. أبو عيسى الترمذي عله بذلك ورجح رواية أصباط بن محمد، رجح رواية أصباط بن محمد، وذهب إلى هذا أيضا ابن عمار بن الشهيد، وكذا أيضا الدارقطني ذهبوا إلى ذلك. نعم، ولكن هذا الحديث جاء نحوه في الصحيحين من حديث ابن عمر، هذا الحديث جاء بنحوه في الصحيحين من حديث ابن عمر، وهو المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم، قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء سواء كان في الثواب من جنس ما عملت أو كان في العقاب يكون أيضا من جنس ماذا؟ ما صنع. فمن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وتقدم لنا أن الثواب، ثواب الإنسان، ثواب العمل الصالح يكون في الدنيا ويكون في ماذا؟ في البرزخ، ويكون في الآخرة. أنت إذا أنقذت مسلم في الدنيا الله عز وجل أبي سخر لك من ينقذك في الدنيا، هذا نعم هذا شيء معلوم والواقع يشهد بذلك، والعكس بالعكس نسأل الله العافية والسلامة، العكس بالعكس. وهذه قصة حقيقية وقعت، هذه ما صار لها ممكن 20 سنة من وقعت عندنا، وحتى بعض من شارك فيها أن أعرف والده، هذا أناس قبل نحو 20 سنة والعياذ بالله اعتدوا على أشخاص وقتلوهم أو قتلوا شخص، مسكوا هؤلاء، واحد مسك لكن استطاع الفرار، ذهب إلى الحجاز حاول يتخفى، ثم انتقل من الحجاز إلى مصر، ثم في مصر خشي فذهب عبر الظاهر الأنفاق التي تربط غزة بسيناء قبل لا تهدم، وذهب إلى دولة فلسطين، حصل حادث قيل مظاهرة، مسك هذا الشخص، هذا ما له علاقة بالمظاهرة، مسك هذا الشخص، وجدوا عربي، قالوا أنت من أين؟ قال أنا من الرياض، فأتوا بشخص يعرف الرياض اليهود، سأل أنت وين تسكن؟ بأي مكان؟ يعرف بيه. قال فحتى يتأكدون من ماذا؟ من صحة كلامه. نعم وجدنا نعم. سلم للسفارة، سلم للأردن، الأردن سلمته إلى المملكة العربية السعودية. سلم لهم ما يدرون هذا الشخص. واحد في البحث الجنائي عرف، قال هذا ترى مطلوب قبل 20 سنة، فأوتي به وقصة. فهذا يعني شيء قد يعني شيء أجراه الله عز وجل، هذا شيء معلوم. ولذا ترى هذا من رحمة الله بالإنسان، يجعل ماذا ينتبه لأي شيء، ينتبه، لا تظلم، انتبه حتى لا تقول كلمة للمقابل ليست في حقها، أنك عليك أن تنتبه. حتى أن بعض الناس لا يحدث نفسه في يعني ذم المقابل وما شابه ذلك، قد يجعل المقابل ماذا يلقى في قلبه، أن ماذا أنك أن أيضا يتحدث عنك. فإذا يحفظ الإنسان جوارحه ولسانه وقلبه، يحفظ ذلك كله. وأنا قد أخبرتكم فيما سبق كنت في مكان ليس فيه أحد سوى الله عز وجل، فكنت أحدث نفسي عن شيء، فجاني شخص بعدين قال رأيتك فيما يرى النائم أنك تقول كيت وكيت، وهذا ما تحدث به، هذا مسألة بس في قلبي، لم أتحدث به، فقط في القلب، فقط مجرد في القلب. يعني أدعوكم ونفسي إلى أن الإنسان ينتبه، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. انظر هنا التيسير على المعسر، الله عز وجل يسر عليك في الدنيا وفي الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما جلس قوم في بيت بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا جاء في جزء من حديث عن أبي هريرة من غير هذه الطريقة، وجاء فيها ما جلس قوم يتلون كتاب الله بدون أن يقيد بماذا؟ بالمسجد. نعم مطلقا، أنت في المسجد، أنت في البيت، أنت في الخلاء، المكان الخالي في البر، وتدارست كتاب الله مع من حولك، فالأجر ينطبق. إلا نزلت 4 أشياء، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ، وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة أكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. الحمد لله. هذا الحديث قد خرجه الشيخان من حديث الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء العطاردي وهو من كبار التابعين عن ابن عباس. هذا الحديث حديث قدسي. هذا الحديث يدل على أن الأمور 7 أو نحو ذلك. أولا نأتي إلى الحسنات. عندنا شخص هم بالحسنة وعملها، أو نبدأ بالأدنى. عندنا شخص هم بحسنة ولم يعملها، تكتب له ماذا؟ حسنة. الثاني هم بالحسنة ومنعه مانع، يعني إنسان أراد أن يبني مثلا بيتا لله وشرع بالبناء وجاء شيء اجتاحم له، هل هو مثل الأول ولا أرفع؟ أرفع مثل من الأول، هذا الثاني. ثالثا هم بالحسنة وماذا؟ وعملها، هذا تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وجاء في رواية إلى أضعاف كثيرة. هذه الآن عندنا ثلاثة. نأتي إلى السيئات. إنسان هم بسيئة وتركها لله، تكتب له ماذا؟ حسنة. تكتب له حسنة. هذا الأمر صار الأمور أربعة. خمسة، إنسان هم بسيئة وتركها، لم يترك خوفا من الله ولم ماذا يفعلها، تركها، تكتب له حسنة. الذي يظهر والله أعلم لا تكتب له حسنة، لا يكتب لا له ولا علي. هذه كم الآن صارا؟ خمسة. نأتي للأمر السادس، إنسان هم بالسيئة وعملها، تكتب كم؟ سيئة، تكتب سيئة. هذا سبعة. الثامن ستة، سبعة سبعة سبعة. الثامن إنسان هم بسيئة ومنع منعا من أن يعملها، جازم على عمل هذه السيئة، تكتب عليه ماذا؟ سيئة. إنسان والعياذ بالله جاء يسرق، وجد الشرطة عند المكان الذي يريد أن يسرق منه، قال غدا أجي، وأخذه الله، مات. هذه تكتب عليه ولا ما تكتب؟ هذه تكتب عليه، هو جازم، وإنما جاء مانع فقط، منع ولا يريد. ولذا القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا المقتول، ما بال القاتل، عفوا، قالوا هذا القاتل، عفوا، هذا القاتل، ما بال المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه. نعم، كان حريص، لولا أنه قتل لقتل، فإذا كلاهما في النار. إذن الأمور ثمانية. نعم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. نعم، هذا خرجه البخاري عن محمد بن عثمان بن كرامة، وهو ثقة جليل، عن خالد بن مخلد القطواني، وخالد قد تكلم فيه وراجح أنه صدوق، عن سليمان بن بلال المدني، وهو ثقة جليل، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو صدوق، عن عطاء عن أبي هريرة، وعطاء ثقة جليل، عن عطاء عن أبي هريرة. هذا الحديث يسمى حديث الولي، هو حديث صحيح، قد صححه البخاري وصححه الخطيب البغدادي، وأيضا لم يتكلم فيه الدارقطني، وإنما قال الذهبي فقط لولا هيبة الصحيح لعدته من منكرات خالد بن مخلد، قال لولا هيبة الصحيح، والصواب مع الحفاظ. ابن عدي عندما ترجم لخالد بن مخلد ذكر له عشرة حديث، ذكر له 11 لكن هي عشرة، وقال وما سوى ذلك فحديث مستقيم، قال هذه التي تستنكر من حديثه، ولم يذكر هذا الحديث إذن نعم، إذن ابن عدي يرى أيضا صحة ماذا؟ يرى صحة هذا الخبر، فهذا الخبر صحيح. هذا حديث قدسي، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا في القرآن العظيم: أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله. فهذا في القرآن العظيم، وفي هذا تحذير للإنسان أن يعادي مسلما، وبالذات إذا كان من أهل الصلاح والخير يكون الأمر ماذا؟ أشد. ولذا في الحديث الصحيح حديث عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود: أشد الناس عذابا ثلاثة، رجل قتل نبي، رجل قتل نبي أو قتله نبي، النبي ما يقتل إلا بحق، وإلا شخص ماذا؟ مستحق يعني استحقاق شديد لأن يقتل، قتل نبيا أو قتله نبي وممثل من الممثلين. نعم، والتمثيل هي المحاكاة. نكمل الحديث. نعم، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضت عليه. التقرب إلى الله يكون بنوعين: النوع الأول هو الفرض الواجب، والنوع الثاني النوافل. التقرب إلى الله بنوعين من الأعمال: الفرض الواجب والنوافل. أحب شيء إلى الله أن يبدأ به بماذا؟ بالفرائض. ثم إذا أخذ يزداد التقرب بالنوافل، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم، فالنوافل تأتي بمحبة الله عز وجل. السبب الأول هو الفرائض، هذا حب شيء إلى الله، ثم ما يزال يستمر بالتقرب حتى يحبه الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أن الله عز وجل يحفظ سمعه فلا يسمع إلا ماذا؟ نعم، إلا ما يرضي الله، إلا خير، يجعل يكره أن يسمع شيئا باطلا. بعض الناس كما تعلم لا يبالي يسمع باطل ولا، بل بعض الناس والعياذ بالله يستلذ الباطل. أفمن زين له سوء عمله فرآه ماذا؟ حسنا، نسأل الله العافية والسلامة. وبصره الذي يبصر به، الله عز وجل يحفظ بصره بحيث لا يبصر إلا ما هو مباح أو مشروع، ولا ينظر إلى المحرم. ويده التي يبطش بها، يجعل لا يبطش إلا في ماذا؟ إلا بحق. ورجله التي يمشي بها، لا يمشي إلا بحق. ولئن سألني، من كان بهذه الصفة، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من أحبه الله فلا شك أن ما سأل الله فإن الله سوف يعطيه، وما استعاذ بالله منه فإن الله سوف يعيده. عندكم إلى هنا الحديث؟ طبعا الحديث له تكملة: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. المقصود بالتردد هنا، التردد ينقسم إلى قسمين لعل الأستاذ إسلام ينتبه. القسم الأول: إنسان يتردد في أمر بسبب ماذا؟ ما يدري أن هذا الأمر خير ولا ماذا؟ ولا شر. يتردد مثلا في المشاركة في تجارة، يقول خفت تخسر، يتردد. هذا التردد بسبب ماذا؟ بسبب نعم قلة العلم، عدم العلم، ما يدري. هذا منفي عن ماذا؟ عن الله جل وعلا. التردد الثاني الذي جاء في هذا الحديث أن الله عز وجل يتردد في قبض نفس عبده المؤمن، وذلك أن المؤمن يكره ماذا؟ الموت، والله عز وجل لا يريد ماذا؟ مساءة عبده. فهذا هو التردد الذي يكون من قبل الله جل وعلا. ولله المثل الأعلى. الإنسان أحيانا مثلا يؤدب ولده، هو وده يضرب ولده ولا ما وده؟ ما وده، لكن ماذا يعني؟ للتأديب، يعني مكره أو محتاج إلى أن يفعل ذلك حتى. فلله المثل الأعلى، عبد الله المؤمن الولي الصالح التقي، كل نفس ذائقة الموت، فيريد قبض روحه. المؤمن يكره الموت، والله عز وجل لا يريد مساءة عبده، ولكن لا بد من ماذا؟ لا بد من الموت. هذا هو التردد الذي جاء في هذا الحديث، فهذا تردد يليق بالله جل وعلا. نعم. والله هذا نعم يدخل بعد الفريضة الواجبة، يعني الفريضة العينية يدخل فروض الكفاية. نعم. نعم. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ومعلول لا يصح، وقد أنكر هذا الحديث أو بعض طرق هذا الحديث من بعض طرق الإمام أحمد، وأيضا غيره من الحفاظ، أيضا اسمها أبو حاتم الرازي قال هذه حديث منكرة كأنها موضوعة، وقال لا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده، فهذا الحديث لا يصح. وأما المعنى فهو صحيح: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ. الخطأ مرفوع، الخطأ مرفوع، ولذا قال تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالخطأ مرفوع. والنسيان، إذا نسي الإنسان فوقع في شيء محرم نسيانا، نسيانا أن الله عز وجل حرم ذلك، أو هو أقسم لا يفعل ذلك ثم وقع فيه نسيانا، فهذا أيضا لا يؤاخذ في مثل هذه الحالة. الأمر الثالث: ما أكره عليه، ما أكره عليه، نعم، فهذا أيضا مرفوع عنه الإثم ومرفوع عنه الذنب في هذه الحالة. وتعلمون أن هذه في القرآن، في ما استكره عليه، ماذا اللي في القرآن؟ نعم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالخلاصة معنى هذا الحديث صحيح، ولكنه لا يثبت من حيث اللفظ، لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم استدل بهذا الحديث على أن هذه الأشياء مرفوعة عن هذه الأمة فقط دون الأمم السابقة، بدليل: إن الله تجاوز لي عن أمتي. ولكن لقب أن هذه حتى عن الأمم السابقة، يعني بعضهم قال أن حديث الذباب، دخل رجل النار في ذباب، أحدهما قال، قالوا قرب، قال نعم نعم، قال ما كنت أقرب لغير الله فقتل فدخل الجنة. الثاني قالوا له قرب، قال ما عندي شيء قرب، قالوا قرب له ذباب، فقرب ذبابا فدخل النار. قالوا هذا لا يريد، يعني مكره، هذا لا، هذا قال فقط ما عندي ماذا، قال ما عندي شيء يقرب، أنا مستعد يعني، لكن أنت لكن ما عندي الآن شيء. قالوا ولو ذباب، فبادر إلى تقريب الذباب فدخل النار. نعم. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال، أو بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم، هذا رواه البخاري هذا الحديث. من حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. وطبعا هناك من تكلم فيه قالوا إن الأعمش لم يسمع هذا الخبر من مجاهد وإنما سمعه من ليث بن أبي سليم، ولكن رواه علي بن المديني عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش قال حدثنا مجاهد. نعم. والبخاري اختار ذلك. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب والعابر سبيل ما راح يعني يجل ما راح يعني نعم يستكثر من الدنيا وينقاد إليها ويكثر منها ويتبسط فيها إلى آخره. فكن في الدنيا يعني بهذه المثابة، وأن الإنسان يعني يجعل الدنيا دار، يجعل الدنيا دار ممر لا دار مقر. قال وكان ابن عمر يقول زيادة على الحديث من كلامه طبعا رضي الله عنه إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا كان الإنسان إذا أمسى لا ينتظر الصباح هذا يجعل ماذا؟ يعمل، يستعد، يتوب إن كان عنده شيء يعني يخرجه، يخرج هذا الشيء. ونفس الشيء أيضا إذا أصبح لا ينتظر المساء يجعله يستعد. قال وخذ من صحتك لمرضك، بما أنك أنت الآن سليم إذن أعمل، ومن حياتك لموتك. نعم استعد في حال حياتك. نعم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه أو رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث طبعا لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وذلك أنه رواه نعيم بن حماد، ونعيم متكلم فيه رحمه الله، كان من أهل العلم والفضل ولكن لم يكن متقنا، كان عنده بعض الأوهام وقد تفرد بهذا. قال حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد الثقفي قال عن هشام. هنا علة، وهو أن الصواب أن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أنه قال حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره، قال هشام أو ماذا أو غيره، ما ندري من هذا الغير، والمقصود به هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس، سماع عقبة بن أوس من عبد الله بن عمر فيه نظر. فإذا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ولا حتى من حيث المتن، وذلك أن الهوى مذموم مطلقا، وأن الإنسان لا يستطيع أن يجعل هواه تبعا لما جاء به الشرع، نعم تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يصعب. وإنما المطلوب منك أنك ماذا؟ تستعيذ بالله من الهوى وتترك الهوى ولا تعمل به. وأما أن يجعل الإنسان هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إن كان في بعض الأشياء لا يمكن، في ماذا؟ في كل الأشياء. نعم. ولذا جاء عن ابن عباس إن في عند المصنف عند عبد الرزاق المصنف أن الهوى مذموم، كل الهوى مذموم. الحديث هنا إذا لو ثبت يكون الهوى ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، ما كان تبع ما جاء به الشرع هذا قسم، والثاني الهوى الذي مخالف للشرع. ومما يدل على عدم صحة التقسيم كما تقدم أن الهوى إذا كان تبع للشرع يكون ماذا؟ هل يكون هوى ولا ما يكون هوى؟ ما يكون هوى، ما يكون هوى. أنت تحب العلم خلاص، هذا ما يكون هوى، هذا ما يكون هوى. نعم. فإذا هذا الخبر لا يصح لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن. نعم. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم طبعا هذا الحديث أيضا فيه ضعف, هذا الحديث أيضا فيه ضعف, ولكن معناه قد جاء بنحوه في مسلم من حديث أبي ذر. نعم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذا جاء في القرآن العظيم وباقي نصوص السنة النبوية أن الإنسان مهما وقع في الذنب وقصر وفعل إذا رجى الله وتاب وأناب واستغفر فإن الله يغفر له, أو إذا دعاه الأصل إجابة دعوته. وقد أخبر الله عز وجل في القرآن أنه يستجيب أحيانا حتى من دعاء من؟ حتى دعاء الكافر. نعم دعاء المشركين إذا أخلصوا في دعوتهم. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذا نعم في القرآن والسنة من تاب تاب الله عليه. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا, هنا ما في توبة لكن أتى بذنوب عظيمة, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هنا الأعمال الصالحة تكفر ماذا؟ تكفر السيئة بشرط لا يكون هناك إشراك, وهذا ما حصل لصاحب البطاقة حديث عقبة بن عامر أن أوتي له بسجلات مد البصر ثم أوتي له ببطاقة ظن أنه هالك, فقال يا ربي ماذا تفعل هالبطاقة تجاه السجلات مد البصر؟ فوضعت في الكفة الأخرى فطاشت بالسجلات, طاشت بالكفة الثانية, فالتوحيد معها للذنوب حتى ولو كانت كبيرة, ولعدم صحتها أبو عيسى لم يصححه. نعم نقف عند هنا. ها الأربعون انتهت لكن بقي زيادة أبو رجب. جميل لا شك جميل جميل نجس الفجر لا شك. طيب لعل نسأل الله, احنا ما ودنا نشق على ابن نايف وباقي الاخوان. طيب لعل نستعين بالله. نعم هي خاتمه للنووي عندي. خل الخاتمه خلنا بالاحاديث. طيب الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. نعم هذا الحديث حديث صحيح قد خرجه الشيخان من رواية ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس, ورواه الثوري وابن عيينة وابن جريج عن وغيرهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا, ورجح النسائي إرساله, والأقرب ترجيح الوصل كما ذهب لذلك الشيخان. نعم هذا الحديث قاعدة من قواعد الفرائض, ألحق الفرائض بأهلها, الذين يرثون هم كما تعلمون على قسمين, إما أصحاب فروض وإما أصحاب ماذا؟ أصحاب نعم عصبات, يعني منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب ومنهم من يرث ماذا بالأمرين. فأولا ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فيكون لأولى رجل ذكر, رجل توفي عن بنتين وعم, للبنتين كم؟ الثلثين, والباقي لمن؟ للعم. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر, لو لم يبقى شيء هل للعم شيء؟ ليس له شيء. رجل له أختان ورجل له بنت وترك ابن عم يلتقي معه في الجد الخامس, البنت لها النصف ويعطى ماذا؟ ابن عم هذا الذي ماذا؟ الذي يلتقي به في الجد ماذا؟ فالجد الخامس. هذا تعصيب. نعم هذه قاعدة، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. بقي اثنين في نفس المرتبة يقسم بينهم الباقي قسمين، بقي ثلاثة أحدهما أقرب يبدأ بمن؟ بالأقرب، يعطى المال، وهكذا. نعم الذي بعده. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم. نعم هذا حديث صحيح، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أنت عندك أم في النسب، يكون عندك أم في ماذا؟ في الرضاعة التي أرضعتك. أنت عندك أب في النسب، زوج المرأة التي أرضعت يكون ماذا؟ أبوك في الرضاعة. المرأة التي أرضعتك لها أولاد، إخوانك في ماذا؟ في الرضاعة، مقابل إخوانك في النسب. لها أخوات، خالاتك في الرضاعة، مثل خالاتك في النسب، خوات أمك بالنسب يقابلهن خالاتك بالرضاعة. المرأة التي أرضعتك لها أخوات، خالاتك، لها إخوان، أخوالك، وهكذا. يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب، فكل ما كان شيء بالنسب يقابله ما كان بماذا؟ في الرضاعة. لك أنت أخ في النسب، أخ من أبيك، لك أيضا في الرضاعة أخ من الرضاعة من أبيك. هذا رجل له زوجات، له عدة زوجات، أرضعتك إحدى زوجاته، هذه المرضع أمك في النسب، وهذا الرجل أبوك من الرضاع. أولاد أبيك من الرضاع من الزوجات الأخرى، إخوانك من ماذا؟ إخوانك من أبيك في الرضاع، إخوانك من أبيك في الرضاع. أمك في الرضاع تزوجت أكثر من رجل، أنجبت من الثاني بنات مثلا، هذه أخواتك من أمك في ماذا؟ في الرضاعة. فنفس ما في النسب نفس في الرضاعة. هذا الحديث جعل بعض أهل العلم يقول المصاهرة لا تدخل، المصاهرة لا تدخل في مسألة الرضاعة. نعم. الحديث 45 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث انقسم إلى ثلاثة جمل. الأولى: أشياء حرمها الله ورسوله، ما هي؟ حرم بيع الخمر والميتة، نعم، والخنزير والأصنام، هذه الأشياء الأربعة كلها محرمة، الميتة لا يجوز بيعها، ولا الخمر لا يجوز بيعه، ولا الخنزير لا يجوز بيعه، ولا الأصنام لا يجوز بيعها. أتى لي شخص مرة من المرات وقال: وجدت صنما من ذهب، نصف امرأة مدي نصف إنسان، وجد في أطرافه، في أطراف الجزيرة. قلت له: هذا يعني يبدو من ما يسمى الحضارة الأشورية القديمة اللي كانت في العراق، وجد في أطراف الجزيرة. فقلت له: أخذ خمسه ولا تبيع صنم، أي عليك نعم أنك تكسره تصحره. قال: راح قيمته تنقص، حتى ولو ماذا؟ حتى لو نقصت قيمته، ما يجوز أنك تبيع صنم، الصنم لا يجوز بيعه، فالأصنام لا يجوز بيعها. وما أكثر الأصنام التي تباع الآن، يعني على صور البشر، ويعدون هذا فن ولا لا؟ يعدون هذا فنا، وكانت الأمم السابقة كثير من بمن يكثر بها الوثنية يعني والعياذ بالله معروفين بصناعة هذه الأوثان ونحت والنحت، وكان السابقون في هذا الأمر والعياذ بالله أكثر دقة من ماذا؟ من المعاصرين أو المتأخرين. وشاهد على هذا تمثال أبو الهول كيف الجبل ينحت نحت. فهذه لا شك يعني الأصنام هذه أصنام وهي تعظم وتعبد من دون الله، ثم ما الفائدة أن الإنسان يضيع وقته؟ هذا نحت هذا الصنم يحتاج إلى أوقات ولا ما يحتاج؟ يحتاج إلى أوقات، يحتاج إلى أوقات. هذه الأهرامات كيف بنوها؟ ويأتي بعض الناس ويعظم الفراعنة، هذا عبودية تسخير. من اللي بناها؟ الفرعون ولا اللي استعبدهم؟ الناس اللي استعبدهم هم اللي يعني أمرهم بهذا استعباد. كيف بنوا؟ يعني حتى المعاصرون الآن يتعجبون من هذا البناء اللي باقي من آلاف من السنين. فاستعباد عبودية طغيان. ويجد الإنسان ينحت يعني مدة طويلة جزما، هذا ما يسمى بالهول، هذا جلس مدة طويلة حتى ينحت. وثم جاء أول من بحث عن هذه الأشياء من هم؟ الكفار. الكفار جاءوا ينقبون عن الآثار. كان تنقيبهم عن الآثار ليس جمع هذه الآثار، وإنما من أجل ناحية دينية، يريدون أن يثبتون صدق التوراة المحرفة بماذا؟ بالآثار المطموسة، الآثار التي مردومة تحت الأرض. يريدون أن يثبتون صحة التواريخ التي جاءت في التوراة المحرفة. حتى بعد سقوط بغداد، أنا سمعت بإذاعة لندن بعد سقوط بغداد أن مسك رجل يهودي يعرف اللغات السامية القديمة وهي قريبة من العربية، وحتى واحد كان عالم آثار سوري مشارك فتكلم باللغة البابلية مثل العربية مثلها تقريبا، يعني لا شيء يسير. المهم مسكوه جاء لكي يحرف الآثار العراقية حتى تتوافق مع ماذا؟ مع التوراة التي عندهم. التوراة فيها تاريخ، الإنجيل ما في تاريخ. فيريد أن تتوافق مع، يريد أن يحرف التاريخ حتى لا يتعارض مع. ولذا المعسكر الأمريكي أقاموه على أرض بابل لأن فيها آثار، يريدون طمس تدمير هذه الآثار. المهم هؤلاء هم اللي يعظمونها. فجاء الجهال من المسلمين وأقاموا المتاحف وكذا وكذا محاكاة لهم، وعظموا هذه الآثار. إذا وجد واحد صنم باعه بماذا؟ الدنانير أو الملايين الكثيرة. نعم، وهو في الحقيقة يجب كسره. عندما دخل عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة كسر الأصنام، أو المسجد الحرام كسر الأصنام التي حول الكعبة، فهذه الواجب أن تكسر. فهذه الأشياء التي حرمت كلها أشياء ضرر على الإنسان، من الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الشطر الثاني، قيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإن يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس أو يستصبح بها الناس؟ قال لا، هو حرام. ما هو حرام؟ ليس الاستعمال وإنما البيع. البيع. قيل له عندما قال هذه حرام قالوا يعني هذه الأشياء يستفاد منها في هذه الأمور فتباع؟ فلا، هو حرام للاستعمال ولا للبيع، ليس للاستعمال. ولذا الميت ممكن تأخذ الجلد وماذا؟ ويدبغ. قال عليه الصلاة والسلام إنما حرم ماذا؟ أكلها. نعم، أكلها، وأما جلدها إذا دبغ فلا بأس. حديث ابن عباس. نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكونها الشحوم يطلب بها السفن أو يستصبح بها يجعل سراج، هذا لا بأس به، الممنوع البيع. نعم. الشطر الثالث: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه ثم باعوه. هذا يفسر ماذا؟ يفسر الأول. نعم، يفسر الذي قبله: فأكلوا ثمنه. نعم، إذن كل شيء حرم الله ثمنه، حرم بيعه، إذن ثمنه حرام ولا يجوز. نعم. هو يستعمل لكن لا يباع. إيه، البيع لا، وإنما يستعمل. إذا دبغ فقد طهر، إذا دبغ فقد طهر. حتى لو كان جلد الميتة مثلاً حك خنزير. لا لا لا، هذا لا، وإنما جلد الميتة ما يؤكل. هذا فيه خلاف بين العلماء، والأقرب ما كان يؤكل. إيه. نعم، ماتت المعز، الغنم تأخذ جلدها يحق ويدبغ فيستعمل في قربه ولا غير ذلك. نعم. الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقلت لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري ومسلم. خرجه البخاري. إذن هذه الأشربة محرمة، البتع والمزر. قيل لأبي بردة، لأن كانت عندهم في اليمن: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل. وما المزر؟ نبيذ الشعير. فهذه عندما تنبذ، إن شربت في نفس الوقت هل هي مسكر ولا غير مسكر؟ غير مسكر، لكن إذا تركت راح تتخمر، فهنا تكون مسكرا. إذن كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر في الحديث الآخر، وكل خمر حرام، كل مسكر خمر، والخمر قد حرمها الله. فهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. إذن كل ما أسكر كثيره فالقليل منه أيضا حرام، كما في الحديث الآخر. نعم. إذن عندنا كل مسكر خمر، كل خمر حرام، وعندنا ما أسكر كثيره فالقليل منه ماذا؟ حرام. نعم. كيف؟ هذا رواه الإمام أحمد. نعم، كل مسكر ومفتر، رواه الإمام أحمد من حديث سلمة، وفيه ضعف، هناك من حسنه ولكن فيه ضعف. لكن ما يؤدي إلى التفتير هذا ما يجوز، هذا داخل تحت تحريم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالذي يؤدي إلى التفتير هذا لا يجوز، كشرب الدخان وما شابهه. نعم. الحديث 47 عن المقدام بن معد كرب قال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. نعم، طبعا هذا الحديث إسناده حسن، حديث قوي، وهو حديث محفوظ. نعم. قال أبو رجب: وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. يقول: وقد روي أن ابن ماسويا، ابن ماسويا هذا طبيب، لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت المارستانات، يعني المستشفيات والمستوصفات، كانت تسمى المارستان، المشفى. نعم، قال: كان هذه تعطلت لو استعمل الناس ماذا؟ هذا الحديث. فهذا حديث عظيم، فتلاحظون أن كل خير قد دلنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل شر قد نهانا عنه. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. ما هو الميزان؟ يقلل من الأكل إن كان، فإن كان لا محالة إذن قسمها ثلاث: ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. نعم، فالإنسان لو سار على هذا لا يعني كما قال ابن ماسوريا لا برئ كثير من الأسقام والأمراض. فتعلمون أن أسباب الأمراض والأسقام أغلبها من الأكل. نعم. الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. أي نعم. تعلمون جاءت هذه الخصال في حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكر هنا، وجاءت من حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة ثلاث من كنا فيه، حديث عبد الله بن عمرو أربع من كنا فيه كان منافقا. إذا جمعت هذه الخصال التي جاءت في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة وتركت وطرحت المكرر، كم يكون عندك؟ خمس. يكون عندك خمس. هذه الخصال طبعا هنا جاء أربع وحديث أبي هريرة ثلاث، إما والعياذ بالله أن تكون في الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة، كلها يكون ماذا؟ منافق خالص النفاق. يعني بعض أهل العلم يقول هذا نفاق عملي. نعم هو نفاق عملي، لكن صاحبه كافر كفرا أكبر. يعني من الخطأ أن يظن أن النفاق العملي كله ماذا يكون؟ يكون أصغر. لا، في بنص الحديث كان منافقا، وفي رواية كان منافق خالص النفاق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فالحديث يفيد أنه إذا اجتمعت الخصال صار كافرا. نعم، وهذا بنص الحديث، كان منافقا خالصا. وأيضا في الرواية الأخرى أو في لفظ الحديث وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لكن بشرط أن إذا حدث كذب يكون ديدنه ماذا؟ الكذب. يكون ديدنه الكذب. وإذا وعد أخلف يكون ديدنه ماذا؟ الخلف في الوعد. يكون ديدنه، مو يقع مرة. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان يكون ديدنه الخيانة. وبقي ثنتين: إذا خاصم فجر، يكون ديدن الفجور في الخصومة. والآن الناس يعدون الفجور في الخصومة والعياذ بالله يعدونه شجاعة. إذا واحد قال للشخص كلمة المقابل ماذا؟ عشر كلمات، يعدون هذا شجاعة. لا، هذا فجور في الخصومة. أنت بين حالين، بين أن تعفو عنه وهذا الأفضل، وبين أن ترد عليه كما قال لك. ولذا في الحديث الصحيح المستبان على البادئ منهما ما لم يجر الآخر، ما لم يجور يزود. فعلى المسلم أن ينتبه. وترى الفجور في الخصومة هذا كثير، هذا كثير، نسأل الله العافية والسلامة. يفجر في الخصومة، يفجر في الخصومة، ومع الأسف يعد كثير من الناس اليوم شجاعة، وهو والعياذ بالله النفاق من خصال المنافق. وإذا عاهد غدر، يعني ديدنه يغدر في العهد، لا يفي بالعهد. نعم. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. نعم، هذا الحديث نعم حديث صحيح، وقد صححه أبو عيسى وغيره. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله يكون توكلك صادق. فالتوكل درجات، منهم من يتوكل بعض الشيء، منهم أكثر، منهم حق التوكل. فمن وصل إلى هذه الدرجة لرزقكم كما يرزق الطير، في هذه الحالة سوف يرزق الله جل وعلا لا محالة كما يرزق الله الطير. الطير ليس له عقل مثل عقل ابن آدم، وليس له قدرة مثل قدرة ابن آدم، ومع ذلك تغدو خماصا أي جائعة، وتروح بطانا ترجع وهي شبعانة. عندما الإنسان يرى القطط هذه اللي بالشوارع يتعجبها، منين تأتي؟ لكن الحمد لله الله رازقها، وتجدها بعد أيضا سمينة، فالله عز وجل رازقها. تلاحظون متى تخرج؟ بالليل، في الغالب في الليل. والحمام الطيور متى؟ أول الصباح، أول الصباح. هذه القطط لاحظون بالليل آخر الليل. إذا جيت أحيانا ترمي الزبالة تأتي، حتى أحيانا الإنسان ينكسر قلبه ما معه شيء، نعم يريد أن يعطيها، لكن إذا تذكر أن الله عز وجل رازقها ما راح يتركها، لن يتركها سبحانه وتعالى. ولذا يحكى من قبيل الحكايات الله أعلم بذلك، أن حية كانت عمياء البصر، فيأتي الطائر ويضع لهذه الحية ماذا؟ يضع لها الأكل. سخر الله عز وجل هذا الطير يعني يعطي لهذه الحية، فالذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه جل وعلا. يعني الإنسان لو يتوكل مثل هذا التوكل، حق التوكل، كان الله عز وجل يرزقه سبحانه وتعالى. نعم. الحديث 50 عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. نعم، هذا جعله ابن رجب رحمه الله آخر هذه الأحاديث 50. نعم، مثل ما فعل البخاري جعل آخر حديث ما هو؟ أي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ختم بهذا الحديث. ابن رجب أيضا حكاه في ذلك، ولكن أتى بحديث عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هل يعني غالبا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أوصى شخص أوصى بماذا؟ خصلة. حنا الآن إذا بتوصي صاحب توصي 100 خصلة، لا، خصلة حتى ماذا؟ حتى نعم يعملها، يعمل بها، وتكون هالخصلة جامعة. مثل الشخص اللي لا تغضب مرارا، انصحني، يبغي نصيحة، يبغي او غير ذلك، لا تغضب، لا تغضب. ما زاد عليه الصلاة والسلام، يستطيع ان يقول له غير ذلك، لكن ما زاد على هذا. فأيضا هذا رجل قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذه تنتظم كل ما تقدم. وفي الحقيقة ترى الاكثار من الذكر هذا يحتاج إلى أن الإنسان يعود لسانه، يعود لسانه أنه يعود لسانه أنه يذكر ربه عز وجل، كما تفكير أيضا يعود تفكيره. التفكير ينقسم إلى قسمين: تفكير إيجابي وتفكير ماذا؟ السلبي. مع الأسف يعني الإنسان يكثر تفكيره السلبي، كيف أنتقم من هذا، كيف أفعل هذا، كيف أرد على هذا، كيف كذا، فيكون تفكيره سلبي. هذا التفكير يجلب له الهم وماذا؟ والغم. لكن لو كان تفكيره إيجابي كان وجدت منشرح الصدر. فأيضا نفس الشيء، عود لسانك. الأمر يحتاج إلى تعويد. ولذا تلاحظ بعض الناس ما شاء الله معود لسانه دائما ماذا؟ لسانه فدائما ما يفتر من ذكر الله، دائما تتعجب دائما في ذكر الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذلك. ولعلنا نقف عند هنا أبا عبد الرحمن، لا نريد أن نشق على الأخوة. آمين. أكملناها. أبو عبد الرحمن يقول في بعض الأخوان فاتتهم بعضها يريد قراءة، لكن لعل في وقتنا آخر بمشيئة الله.